عمال تسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام مش عايز تلتزم، يعني أثر فيك كلام البشر أكثر من كلام رب البشر. شيخ صالح الفوزان قال لو لم تكن هناك مفسدة إلا هذه في الأناشيد لكفلت صد الناس عن القرآن إلا ما رحم الله. عايز يلقي، ما احنا بنقول أبيات شعر ساعات في الخطب وفي الدروس، لكن كيف نلقيها؟ كيف نلقيها؟ بنعملها على سلم موسيقي ونلحنها؟ ما فيها. ولذلك يا إخواني من ضمن ما يحرم التصوير وأهم التصوير، يبقى واقف عمال يتصور كام صورة، ايده فوق قفا زوجته وعلى وسطها شوية، وهي حاطة ايده على صدره شوية، وربما وهو يقبلها اخي انت عمال تقبل امرأتك والناس عمالة تتفرج عليك، اول ما يجي ها بص صور الفرح تفرج امك لا اله الا الله على امرأتك. اعوذ بالله، ما هذا يا اخي؟ اتق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ده كلام انا ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تفتح يا اخي، وانا مش جايب من دماغ ولا جايب من بيتنا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا، للصور المحرمة دي المجسمة ومش عارف ايه، بس ما تتفلسفش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشة فوجدت ايديها ستار ممرقة عليها صورة احمر وجهه، قالت اتوب الى الله استغفره يا رسول الله. قال عائشة الا تعلمين ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فمزقت الممرقة. قولوا لي بقى يا متفلسفين وتقولوا لنا التماثيل هي المحرمة، الصورة اللي كانت على الستارة دي مجسمة لها ظل اللي خلت وجه النبي احمر، وتتوب عائشة وتستغفر الى الله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى، فهذه من ضمن المحرمات كذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. من الأخطاء التي تحدث كذلك وللأسف ربما نجد هذا في صفوف الملتزمين، ايه عايزين نزف العريس، زفوا العريس بايه؟ يصدعوا البلد كلها، المحافظة كلها تصدع، كم عربية وايه ومش عارف وايه يا اخي ايه اللي انت بتعمله في الشارع ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلي عندك حياة. ما وبعدين يجي من العربية يمين ويجي شمال، وشباب قاعدة فوق الشبكة، وشباب قاعدة قدام على التفوق، ايه ده يا عم؟ مالك؟ هو ده الفرح؟ هو ده اللي شرعه الله؟ هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ اي افراح هذه؟ من اين خرجنا بها؟ القاها علينا الشيطان ويقول لك زفة. طيب انت ما سمعتش قبل كده ان لا يجوز لك ان تؤذي اخاك المسلم؟ سمعت كده ولا لا؟ مش ممكن تعدي على واحد مريض؟ مش ممكن تعطل واحد وانت ماشي بالعربيات؟ مش ممكن تصدع واحد؟ ممكن تمر على مستشفى على عيانين او ما اشبه هذا؟ ولذلك يا اخواني لابد ان ننتبه من مثل هذه الامور. ايضا من ضمن الاشياء الاسراف، وما ادراك ما الاسراف؟ اسراف في الولائم، اسراف ايه لازم يعمل لها نادي مش عارف ايه. يا اخواننا ده انا سمعت ان واحد عمل فرح بربع مليون، اعوذ بالله، الناس بتموت من قلة الاكل من قلة الشراب، هو يروح يرمي ربع مليون؟ ربع مليون؟ وواحد جايب مغني علشان يديله في الليلة 50,000 جنيه، ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا وتحذيرا من هؤلاء الذين يضيعون المال، ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، هذا من اضاعة المال. كذلك قال الله ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبعدين تبص تلاقي بقى البطاقات، ما فيش مشكله تعمل بطاقه دعوه ما فيش اشكال، لكن الاشكال الاسراف. الاسراف لما توصل لحد اسراف بنقول لا لا، لان الاسراف محرم. ولذلك يا اخواني ننتبه من مساله المغالاه والاسراف. لا انا بنتي لازم يتعمل لها فرح تحكي به السوس كلها. طب خلي تحكي بها السويس كلها وحكته الملائكة في كتب الله، وبأسأل بين يدي الله جل وعلا. يا اخي والله ده وصل بعض الناس لجرعة، واحد بيقول لي لأبي يا ابي الفرح ده حرام ومش عارف ايه، وخلينا نعمل السنة والتكاليف هتبقى يعني خفيفة ومش عارف ايه، والسعادة والكلام ده ان يسعد الرجل بامرأته والزوجة بزوجها. قال له بقول لك ايه، هي مش حرام؟ قال له مالكش دعوة انت، انا اشيل ده قدام ربنا. اعوذ بالله، تشيل ده قدام ربنا والله ما تقبل، والله ستعذب بمثل هذه الامور ان لم تتب الى الله جل وعلا.

ينفع وسائل التحديد للنسل ولا منع الحمل؟ اسمع الضوابط اللي هتقليك. الاصل عدم الجواز يجوز بشروط. الشرط الاول ان يكون لحاج. ايه هي الحاج؟ المرأة لو ولدت ولدا من بعد ولد ستضعف وتعرف هذا عن طريق الطبيبات الثقات، او سيؤدي ذلك الى ضعف بولده. طيب يبقى ان يكون لحاج، ده الشرط الاساسي. الشرط الثاني ان يكون باتفاق الزوجين، فلو رفض الزوج لا، ان يكون باتفاق الزوجين. الشرط الثالث الا يكون خوفا من الرزق، لان الرزاق هو الله. الشرط الرابع ان تكون الوسيله مؤقته لا مؤبده، انما مؤقته ما لغايه ما تسترد صحتها. الشرط الخامس ان تكون الوسيله غير مضره، اذ لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى يا اخواني ينبغي ان نتنبه لهذا. من مفسدات بقى العلاقه الزوجيه الذي يحدث الاخطاء، طالما مش هتمشي على نهج النبي عليه الصلاه والسلام، مراتك فين؟ عند ابوه. مراتك فين؟ عند اخوه. مراتك عامله ايه؟ مشاكل، قرفان، وهي قرفانه، وزعلان، وانت زعلان. يا اخ ما عشان بعدت عن الشرع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وعلى ذلك يا اخوان، اللي بيبقى سبب المشاكل ممكن تبص تلاقي غير عدم تنفيذ الشرع. امرأة حرامية تعمل ايه؟ تسرق من وراء زوجها، لا يجوز لها ان تأخذ شيئا من وراء الزوج، وتستدل بقى بحديث هند وتعمل لي فيها فقيه ان ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، وبعدين انا ما اقدرش اكل انا وولدي الا ما اخذت من ورائي، فقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. طب ده عشان رجل شحيح وكل اكل وشرب، لا اكل وشرب. وعلى ذلك نقول لو كان مثل هذا ماشي، بخلاف هذا لا يجوز. كذلك رجل تاني اعوذ بالله، مراته مثلا موظفه ولا حاجه، الراتب امال مش انا اللي مشغلك ومش انا جوزك؟ لا يجوز لك ان تاخذ من مال امراتك شيئا الا عن طيب نفس منها، انت موكل بالنفقه عليها وهي غير موكله بهذا. ايضا من ضمن الاشياء عصيان المرء. ليه تتربس دماغك يا شيخ؟ طاعه الزوج من طاعه الرب سبحانه وتعالى، هو الذي امر بهذا. يا رسول الله ان الرجال اخذوك منا، يخرجون معك في الجمع والجماعات والغزوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس جعل الله عز وجل لكم خيرا من ذلك؟ او قال صلى الله عليه وسلم ان طاعه احداكن لزوجها بذلك كله. في عزك في غير المعصيه، انما الطاعه في المعروف ولا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. ضرب الزوجة ضرب مبرح. ربنا قال من ضمن الطرق لإصلاح المرأة الضرب، لكن مش تكسر تفتح لها دماغها، تكسر لها ضلع. فهذه من ضمن الأشياء التي تفسد العلاقة الزوجية. إطلاق البصر هيفسد لك العلاقة الزوجية. ليه؟ وقع بصرك على امرأة أجمل من امرأة، أول ما تروح وتبص لها مش طايق تشوفها. والله واحدة بتتصل عليا بتكلمني جوزها مش طايق يشوفها، السبب ايه؟ اطلاق البصر يا خالد. السبب اطلاق البصر. ليه؟ لانه عياذا بالله سبحانه وتعالى رأى اجمل من امراتي، قول لها انت روحي كده وانت عاملة مش عارف زي البرميل، روحي وانت عاملة زي مش عارف ايه. ليه؟ لانه رأى من اجمل منها. كان بيقول لك كده قبل كده؟ لا. يعني الامر ده جديد؟ طب ايه اللي جدده؟ اللي جدده اطلاق البصر يفسد عليك الحياة الزوجية. المصافحة والاختلاط يفسد عليك الحياة الزوجية. الاعلام يفسد الحياة الزوجية. انسان عياذا بالله سبحانه وتعالى يتكلمني احد النساء تقول ان شوف البجاح عند الرجال لغاية فين، يروح مشغل افلام خارجية ويقعد ينظر افلام داعرة وينظر، تقول ادخل عليه اجده يفعل ما تسمى بالعادة السيئة امام التلفاز ويتركني ويتركني. شوف وصلت لغاية فين. يفسد العلاقة الزوجية. ليه؟ يريد ان ينفذ ما رأى، ولا امرأته تقوى على هذا ولا هو هيقوى على هذا، لان هؤلاء بيأخذوا ادوية معينة لن يستطيع، وهذه من المحرمات. فلما ما يستطيعش حس نفسه انه عاجز وهي مش قادرة ومش عارف ايه الى غير ذلك. دي من مفسدات العلاقة الزوجية. وعلى ذلك مفسدات العلاقة الزوجية تحتاج الى كلام طويل يثبت بكلمتين. مخالفة الشرع، مخالفة الشرع بسببه تشرع. انتظم على الشرع والله هتسعد. اكتفي بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا،

راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكوا: يا رسول الله احنا دلوقتي اسلمنا وعبد الله بن ابي بيكرهنا على الزنا ويعمل معنا كذا وكذا. فنزلت الايات: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ان اردنا تحصنا، واحد يقول طب ان لم ترد تحصنا برضو يكرهها؟ ان لم ترد تحصنا فين الاكراه انا ذاك؟ انما هي هتبقى عايزة زنا. لان بعض الاهل العلم يقول لك ده شرط ملغي، المفهوم المخالفة هنا لاغي. يا اخواني ان اردنا تحصنا هنا ينفع الاكراه. المرأة عايزة التحصن، المرأة عايزة التعفف، وهو بيكرهها على الزنا، هنا يبقى فيه اكراه. لكن تخيل كده المرأة عايزة الزنا، يبقى ما فيش اكراه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن. وكم من اب اكره فتاته او بنته على الزنا وهو لا يشعر. ليه؟ بهبل العصر، هبل العصر. اخواني كم من حوادث وقع فلان على فلان من الاقارب، وفلان على علان، وفلان على كذا، بايه؟ بايه؟ قصة لا انساها ان شاء الله. ان رجل ساب مراته وعياله ورايح على فين؟ رايح على بلد من البلدان الخليجية علشان يشتغل ويبعث لهم فلوس، وقعد فترة هناك وطنش. وقدر الله سبحانه وتعالى ان كان يروح اخوه يزور الزوجة والعيال ويطمئن عليهم ومش عارف ايه، وفي فيديو تلفزيون وبيشغل فيلم داعش عياذا بالله سبحانه وتعالى. دخلت عليه مرة اخت يعني زوجة اخي، وقع عليها وظلوا يفعلون هذا حتى حملت منه واتصلت به لكي تقول اني حامل من اخيك. شوف ايه اللي اكرهها على كده؟ الزوج من الاسباب، من الاسباب. والله لو اكلتها وسففتها التراب خير لك من ان تفعل مثل هذا. وعلى ذلك اقول لك انتبه، اياك ثم اياك. بنتك ما اتجوزتش، وما فيش فيلم من الافلام عشان يشد الشباب، لان عارف ان الشباب اصبح يلهى وراء شهواته. اللواد بيبوز به ومش عارف ايه. عايز فيلم ينجح يعمل ايه؟ لو عايز فيلم ينجح لازم يجيب لك واحده لابسه ملابس داخليه، حط لك علق لك الصوره، كله هيلهث وراها، كله هيلهث وراها. ما هو ده اللي نجح، هو ده اللي هينجح الفيلم. ينجح الفيلم لما يجيب لك لقطه زي كده. وده بيضيع الدين، يضيع الايمان، يضيع الشباب. وانت فين؟ وانت فين؟ ده انت يا متجوز، يا متجوز قاعد وممكن تتحرك شهوتك. طب بنتك اللي ما اتجوزتش، طب ابنك اللي ما اتجوزش، اتق الله، اتق الله. وعلى ذلك اياك ان تكون عونا للشيطان عليهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ثم اخبر سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية المباركة: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن، رحيم بهن، لأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ مجتمعنا من الرذائل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس، مهندس إبراهيم سيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.